فالعمل الصالح في هذه الأيام العشر هو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يعمل العامل في وقت أعظم وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام العشر التي نستقبلها عشر الحجة، وإنما عظمت تلك الأيام لاجتماع أصول العبادات فيها، ففيها توحيد الله عز وجل بتكبيره وتعظيمه وتهليله، فإن من المشروع فيها تكبير الله عز وجل وتهليله بقول العبد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، إعلانا للتوحيد وإبطالا للتمجيد. وفيها من مشاهد الصلاة صلاة عظيمة هي صلاة يوم عيد الأضحى التي يجتمع فيها المسلمون زرافات زرافات في أماكن شتى من بلاد الإسلام يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الصلاة. وفيها من مشاهد الصيام مشهد صوم يوم عظيم هو يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفيها من مشاهد الزكاة والصدقة صدقة العبد ببعض أضحيته، وفيها الحج الأعظم الذي اختص بهذه الأيام، فلما اجتمعت أصول العبادات فيها صارت هذه الأيام العشر هي أيام عظيمة عند الله، والعمل فيها أحق إلى الله سبحانه وتعالى من العمل فيما سواها، فيا لها من نعمة عظيمة ويا لها من منة كريمة أن يتخير الله عز وجل لنا من سنتنا أياما عشرا أياما عشرة العمل الصالح بهم أحق إلى الله عز وجل من سائر أيام السنة، ويا لها من فرحة عظيمة أن يبلغك الله سبحانه وتعالى هذه الأيام في صحة وعافية لتكون ميدانا للعمل ومسرحا لبلوغ غاية الأمل بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه ويرضاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.